نتكلم بقى على عواقب الإيذاء العاطفي. في أغلب الأحوال بيشعر الأطفال اللي بيتعرضوا للإيذاء النفسي أو العاطفي بالدنيوية، الاكتئاب، الفزع، بيكونوا أكتر عرضة للانتحار، إدمان مخدرات، اضطرابات الشخصية الحدية، اضطرابات الأكل. الأطفال اللي تعرضوا لإيذاء نفسي زيهم زي الأطفال اللي تعرضوا لإيذاء بدني، عندهم مشاكل في الاتصال مع الآخرين، إقامة علاقات اجتماعية ناجحة. بيتأخر عندهم شوية فهم المنطق من وراء الصواب والخطأ، هم مش بيبقوا عارفين انت ليه بتقول لي ده صح وده ليه غلط. كمان بيكونوا عرضة للعدوانية والعنف والاحترام، ان هم يكونوا عنيفين. بترتفع عندهم معدلات المشاكل الدراسية ومشكلات التعلم. الأطفال بقى اللي تعرضوا لنبذ أولياء الأمور، ان هم أولياء أمورهم رافضينهم، هم بيكونوا أكثر عرضة لأمراض الحساسية ومشكلات في الجهاز التنفسي وارتفاع ضغط الدم. على الجانب الآخر، الأطفال اللي تعرضوا لجرود وجفاء عاطفي من أولياء أمورهم، فهم بيعانوا من اعتلال بدني وبيكونوا عرضة أكثر للوفاة. فكرة الرفض الأبوي بيؤدي إلى مشاكل جسدية ممكن تؤدي إلى الوفاة.